إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تغريبة. ما زلت تبحث يا فتى وسط الحروف عن المعاني الراحلة، وتجوب أروقة القصيدة باحثا عن نبضها، لتظل تبحث طول عمرك في الدروب وفي القلوب الحائرة، تشتاق روحك للنجوم الآفلة. ما زلت تحيا راجيا يوما تراها مقبلة، تلك الأمان الغائبة عن وعيها، عن قلب طفل بينه والموت أم صابرة. العمر يسرع كل يوم، من يلاحق عدوه؟ والصبح يشرق والظلام يلاحق، كل الذي أرجوه حكمة عابر تهدي القلوب الحائرة. قد كنت أحلم بالربيع حيث الورود الزاهرة، جاء الربيع فهالني تلك القلوب القاحلة. أين الربيع؟ أين الأزاهر والثمار اليانعة؟ غاب الفتى، هجر الأحبة والبيوت، هجر الربوع القاتمة، جاب البلاد لكي يرى نور الحقيقة في قلوب مؤمنة، فلعله يلقى بوجه الصبح فجرا مقبلا بسمات طفل في وجوه باسمة، صوت الحبيب عيونه دمع الأحبة في ليال مقمرة. عاش الفتى والنور يملأ قلبه، لا زال يبحث في الدروب الحائرة عن روحه، عن قلبه، عن حبه، ذاك الذي يرجوه ألا يخذل. عن قسوة الأيام والأحلام والموت حين يحاصره، عن دمعة في الليل والجوارح خاشعة، عن دعوة لله كاشف كربنا سبحانه يشفي الجراح الغائرة. ما زلت تبحث يا فتى عن أمنيات راحلة، ستظل تبحث في الدروب عن القلوب العامرة، وتجوب أروقة القصيدة باحثا عن نبضها، عن قلب طفل بينه والموت أم صابرة. دعواتها ودموعها لله نور في الدروب القاسية. ما زلت أحلم بالضياء وبالأمان الزاخرة، يوما ستشرق شمسنا لتنير روحا عامرة. شعر أيمن أبو الدنيا. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.